نعم. ما هي الفاظ التسليم؟ ايش؟ الفاظ السلام عليكم ورحمة الله. لكن في بعضهم يشددون السلام عليكم، وبعضهم يقولون السلام عليكم. يعني يحتفل لكم اللام؟ لا لا تحذف. بالتعريف السلام عليكم ورحمة الله.